عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة، ما الفرق بين الخلف والخلف؟ الخلف هم من يأتي بعد من قبلهم ويخالفون من كان قبلهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فهؤلاء يقال لهم خلف. أما الخلف فهم من جاء بعد من قبلهم وسار على طريقتهم وتمسك بما تمسكوا به، فيقول هنا خلف. قال بعضهم الخلف من الخلف، الخلف من الخلف ليس من الأمام. طيب، قال أنه يأتي يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، والتراقي ما هي؟ جمع ترقوة، والترقوة هي العظم، هذا العظم الذي يفصل بين الرقبة والكتف يسمى ترقوة. يقول القرآن لا يتجاوز ولا هذا المكان حتى يعمل، يعني ما يتجاوز هذا المكان حتى يعني ولا يعملون. قال يقرأ القرآن ثلاثة، مؤمن يعمل بالقرآن، ومنافق، قال مؤمن ومنافق كافر به، وفاجر يتأكل ويترزق بهذا القرآن.